طلب الإمامة من؟ الأقرأ. ثم بين أن هل أقرأ أو لما يكون أن يكون عالم في صلاته، هذا المذهب وهذا هو الصحيح أنه يقدم الأقرأ. والحقيقة إن تقديم غير الأقرأ وإن قال به بعض أهل العلم الحقيقة إلا أنه محل نظر. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 5-6 أحاديث يقول ماذا؟ الأقرأ الأقرأ الأقرأ الأقرأ، أقرأهم لكتاب الله. فإذا جاء بعض الناس وقال لا ليس الأقرأ مقدم الأفقه، قلنا لا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد لا، وحتى لو كان مأخذ من لحيته أنا ما أقدمه. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقرأهم لكتاب الله، وهو عالم عليه الصلاة والسلام أنهم بيكون بعدين فيه يعني مقصرين في هذا، ويحصل هذا في بعض القراء ولا سيما المتأخرين. وقال واحد مسبل أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأقرأ، بل إن عليه الصلاة والسلام من كرامة هذا حكم. وفي رواية مسلم قال فائدة جميلة في مسألة الأقرأ، قال في رواية مسلم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، يعني جعلها استحقاق حق ما في أحد ينازع فيه. هذه رواية صريحة في أنه لا يقدم عليه شيء. فالأقرأ حتى النبي صلى الله عليه وسلم من كرامة حافظ القرآن أنه جعله ماذا؟ كما أنه يؤم الناس يكون أمامهم في الدنيا كذلك بعد الموت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أراد أن يدفن شهداء أحد ماذا قال؟ قال أمر يدفن الرجلان والثلاثة، صح؟ الرجلان والثلاثة في القبر، قال قدموا أكثرهم قرآن، ظاهر هذا؟ فلم وهذا يعني متوافق مع هدي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا في الدنيا كان ما كرم مثل أن يقدموا إلى الله في الآخر، هذا هو الأدب. فمن قال من أهل العلم أنه يقدم لا يؤقى ولا يقدم لا أثقى ولا يقدم الأورى، هذا الحقيقة كله محل نظر. نعم.